الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آل أمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لعلنا نكتفي في هذا الدرس على أو نقتصر على شرح كلمة الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن درسنا اليوم عن هذا، عن هذه القطعة، ولا نجادل في القرآن. وقد تقدم جمل من القواعد الطيبة في المجادلة على وجه العموم، فأقول وبالله التوفيق، عندنا جمل من القواعد يتبين بها قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله ولا نجادل في القرآن. القاعدة الأولى: المجادلة بالقرآن محمودة، والمجادلة فيه مذمومة. المجادلة بالقرآن محمودة، والمجادلة فيه مذمومة. وهناك فرقان لا بد من فهمه بين هاتين العبارتين. فأما قولنا في القاعدة المجادلة بالقرآن محمودة، يعني بمعنى أن تستدل على محاجتك ببرهان القرآن وآياته، وعلى ذلك قول الله عز وجل: وجادلهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بأن يجادل هؤلاء الكفار، وأن يجاهد حجتهم بحجة القرآن. فكون الإنسان يجادل بالقرآن بمعنى أنه يستدل على جدله بالقرآن حتى يثبت صحة حجته، فهذا أمر محمود شرعا. والإمام الطحاوي لا يقصد هذا الجزء أو هذا الأمر، وإنما يقصد الإمام الطحاوي الجزء الثاني، وهو المجادلة في القرآن، بمعنى أن نجعل جدلنا في القرآن أصلا. أهو كلام الله أو لا؟ أيحتج به أو لا يحتج؟ أهو منزل أم مخلوق؟ فيكون الجدل في ذات القرآن لا بالقرآن. فتبين لنا إذن صحة هذه القاعدة، وهي من جملة الفرقان الذي ينبغي الانتباه إليه. فالإمام الطحاوي لا يمنع الجدل بالقرآن، وإنما يمنع المجادلة في القرآن، ويوضح ذلك القاعدة الثانية وما بعدها. القاعدة الثانية: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، والمقصود بالمراء أي الخوض بالباطل. وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد جيد، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. ومعنى هذا الحديث أن يتمارى اثنان في آية فيجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك بسبب المجادلة في القرآن، فيفضي به هذا الشك والاضطراب والحيرة إلى تكذيب ما أنزل الله عز وجل فيه من الوحي. فمن جعل القرآن عرضا لخصومته ومجادلته فأكثر المجادلة فيه، فإنه لا بد وأن يصل في نهاية أمره إلى الكفر، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. فإن قلت: هل الكفر الوارد في الحديث والقاعدة من الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ فأقول: قد يراد به الكفر الأكبر تارة، وقد يراد به الكفر الأصغر تارة. فإذا أوصلته مماراته إلى التكذيب والشك أو الجحد، فلا جرم أنه وصل بهذه الممارات في القرآن إلى الكفر الأكبر، كما سيأتينا في قاعدة مستقلة إن شاء الله. وأما إذا كانت مجرد ممارات قد تفضي إلى الكفر الأكبر، فهي في ذاتها كفر أصغر، لأن المتقرر عند العلماء أن كل طريق للكفر الأكبر فأصغر، إذا وصفه الشارع بأنه كفر كما في هذا الحديث. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها: قاعدة: كل ممارات في القرآن أوصلت إلى الجحد فكفر. كل ممارات أوصلت إلى جحد ما هو ثابت في كتاب الله عز وجل فهي كفر، كالذين يتمارون مثلا في آيات المواريث فتصل بهم المجادلة والممارات إلى إنكار هذا التوزيع الرباني واتهامه بالظلم في التفريق بين الذكر والأنثى، أو الآيات التي تأمر بالجهاد وقتال الذين كفروا حتى تصل بهم المجادلة والممارات في القرآن إلى أن الجهاد نوع من الظلم وإكراه الناس بغير حق، كما تسمعونه في كثير من وسائل الإعلام في هذا الزمان. فأي ممارات أوصلت أصحابها إلى الجحد أو الشك أو الاضطراب إلى الجحد والشك والتكذيب فلا جرم أنها توصلهم إلى درجة الكفر الأكبر. وكالمجادلة في آيات السنة، الآيات التي تدل على حجية السنة وأنه يجب أخذها ويجب طاعة الرسول فيها صلى الله عليه وسلم، فتصل بالمتماريين والمتجادلين الحال إلى إنكار هذه الأحاديث. أو كمجادلة بعض الرافضة في بعض الآيات التي يزعم الرافضة أنها ليست من القرآن أساسا وإنما زادها بعض الصحابة، كالآيات التي فيها مدح الصحابة وتبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها المنافقون به. فمتى ما أوصلت المجادلة أصحابها في شيء من القرآن كلا أو جزءا إلى الجحد والتكذيب والشك فلا جرم أنها تعتبر من الممارات التي توصل أصحابها إلى الكفر الأكبر. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، قاعدة التنازع في الدلالة ليس نقضا للمدلول، التنازع في الدلالة ليست نقضا للمدلول. وبعبارة أخرى نقول التنازع في المعنى ليس نقضا لللفظ، فنقصد بالدلالة أي المعنى ونقصد بالمدلول أي اللفظ، وذلك لأننا نرى كثيرا من السلف رحمهم الله لا يزالون يختلفون في الدلالات والمعاني، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم كثير من الاختلاف في مسائل المعاني، ما مقصود الله عز وجل في هذه الآية فيختلفون في هذا المراد، ولكنه يقتصر على التنازع في الدلالة والمعنى فقط. فلا ينبغي أن ندخل في كلام الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن المجادلة في ماذا؟ في الدلالة والمعنى، حتى لا نقطع سبيل النظر والتأمل والتدبر والتفكر. فلا تزال كتب التفسير طافحة في مسائل الاختلاف في الدلالات. فإذا احفظوا هذه القاعدة أن التنازع في المعنى والدلالة ليس نقضا لللفظ ولا للمدلول، فلا بأس أن نتنازع في دلالة من دلالات القرآن، فيقول بعضنا بأن المراد بها كذا ويقول بعضنا الآخر بأن المراد بها كذا، لكن مع اتفاق الجميع بأن اللفظ كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالذي يقصده الإمام الطحاوي في قوله ولا نجادل بالقرآن ليس المجادلة في ماذا؟ في الدلالة والمعاني، وإنما المجادلة في الألفاظ، في الألفاظ. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، قاعدة المستمع للممارات في القرآن كفاعلها، المستمع للممارات في القرآن كفاعلها، ونعني بالممارات أي المجادلة المنهي عنها. فمن باب سد الذريعة لا يجوز أن نجلس مع من يخوضون في آيات الله عز وجل بالتكذيب والجحد والتحريف والتعطيل إلا إذا كان جلوسنا مبنيا على الإنكار عليهم وعلى زجرهم عن هذا الغي والضلال والزندقة. وأما أن نجلس معهم ونحن نسمعهم يخوضون في آيات الله عز وجل بالتكذيب والجحد والتشكيك والرد فإننا ننزل منزلتهم بنص القرآن. فإن من يستمع للممارات المنهي عنها في كتاب الله عز وجل فهو منزل عند الله منزلة من فعلها، فإذا كان من فعلها كافر فالمستمع لها أيضا يصدق عليه هذا الحكم، يصدق عليه هذا الحكم. وبرهان ذلك قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فأنزل الله عز وجل السامع لهذه الممارات في كتاب الله منزلة السامع لها والعياذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك. إلا أن العلماء استثنوا حالة الإنكار، فإذا كنت جالسا معهم بقصد الإنكار عليهم وزجرهم عن غيهم وضلالهم فلا حرج عليك ولا بأس. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها أيضا، قاعدة: الممارات في الحق توغل في الضلال. الممارات في الحق توغل في الضلال، فكلما عظمت المجادلة كلما كان ذلك عنوانا على الضلال والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، أعني به حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل. ثم تلا قول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر عفوا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فمتى ما رأيت من نفسك أنك تجادل في الحق المتضح الدلالة الواضح المحجة والحجة، فاعلم أن هذا لزيغ القلب وضلال النفس وضعف الإيمان. فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على تجاوز ذلك الضلال. ولذلك ما كثرت المجادلة في المجتمعات إلا بسبب الضلال وتوغل الضلال. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، قاعدة: المرية فيما أثبته الوحي كفر. المرية فيما أثبته الوحي كفر، وهي من أعظم القواعد التي تبين لك سد الشارع لكل الطرق التي تفضي إلى المجادلة في القرآن بالباطل. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي من البعث أو القرآن، على خلاف بين أهل العلم في مرجع الضمير. فمن كان في مرية من القرآن كلا أو في مرية من بعض آياته ودلالاته فإنه كفر والعياذ بالله، وهو الذي يسميه العلماء بكفر الشك. فإن الكفر قد يكون كفر قول أو كفر عمل أو كفر شك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فلا تك في مرية منه، أي احذر أن ينقدح في قلبك شيء من المرية في كتاب الله عز وجل. فالمرية في كتاب الله من الخوض في القرآن والمجادلة في القرآن بالباطل. قال الله عز وجل: فلا تكن في مرية من لقائه. وقد ثبت لقاء الله بالأدلة القاطعة في القرآن، فجعل الله عز وجل المرية في شيء مما أثبته القرآن من الكفر. فكل مرية في شيء مما أثبته الوحي فإنه كفر. قال الله عز وجل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. وقال الله عز وجل: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وقال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى. فأفادت هذه الآيات صحة هذه القاعدة من أن المرية فيما أثبته الوحي كفر. فمن كان في مرية مما أثبته الوحي من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وحدانية الله، أو كان في مرية مما أثبته الوحي من البعث والجزاء والجنة والنار أو غير ذلك من موضوعات القرآن، فإن هذه المرية توصله إلى الكفر. فإذا من جملة ما يدخل تحت قول الإمام الطحاوي: ولا نجادل في القرآن، المرية في شيء مما أثبته الوحي. ويوضح هذا أيضا القاعدة التي بعدها، قاعدة: المجادلة بمتشابه القرآن سبيل أهل الزيغ. المجادلة بمتشابه القرآن سبيل أهل الزيغ، فمتى ما رأيت الرجل يجادلك في شيء من متشابهات القرآن فاعلم أنه من أهل الضلال والزيغ، فالواجب عليك الحذر منه، كما بين الله عز وجل سبيل هؤلاء المجادلين في القرآن والخائضين فيه بغير حق. منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه صورة من صور المجادلة في القرآن، اتباع المتشابهات. فتأتي آية متشابهة أي خفية الدلالة في مسألة الوحي، فيعطلون بها النصوص القرآنية الكثيرة الدالة دلالة قطعية صريحة على أنه حق، ويأتون إلى آية فيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاجتهادات، ثم يعطلون بها صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، ويأتون إلى الآية التي يخرج الله عز وجل نفسه المعظمة بمخرج الجمع تعظيما: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيستدل بها النصراني على عقيدة التثليث، يعني أن الله ثلاثة متناسيا ومطرحا تلك الآيات المتواترة التي لا تخلو منها سورة، في أن الله واحد لا إله إلا هو. فهؤلاء هم الذين سماهم الله لنا في قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لإرادة الفتنة بالناس وإضلالهم وإخراجهم عن منهج الحق. هذه صورة عظيمة من صور المجادلة في القرآن، وهو اتباع المتشابهات خفية الدلالة أو ظنية الدلالة، مع أن في الموضوع آيات كثر ونصوص كثر في نفس الموضوع واضحة الدلالة، ولكنهم يتعامون عن دلالة المحكم ويتبعون المتشابه. وما أقرب ما يستدل به الصوفية على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، مع أنه شرك بالإجماع، بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فأطلق الله هذا المجيء فيصدق على المجيء في حياته وبعد مماته، متناسين تلك الأدلة العظيمة التي تحرم وتجرم أن يتخذ العبد فيما بينه وبين الله في دعائه شيئا من الوسائط، يدعوهم في تفريج الكربات وتنفيس الملمات، آيات كثيرة تنهى عن ذلك وتنهى عن دعاء غير الله، وتخبر بأن غير الله ما يملك من قطمير، وأنه لا ينفع دعاء من دعاه ولا يسمعه ولو سمعه ما استجاب له، لكنهم يتعامون عن هذه المحكمات ويستدلون بشيء ظنوه أنه داخل في دلالة شيء من الآيات المتشابهة. وهذا من جملة الزيغ والعياذ بالله. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ثم قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت، وفي صحيح مسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا توجيه النبي، احذروهم، فوالله ما ضل كثير من أصحاب الضلال رؤساء أو أتباع إلا بسبب اتباع المتشابهات وترك المحكم. فيأتيك المعتزلي مثلا يستدل ببعض الآيات التي فيها نوع تشابه على أن القرآن مخلوق، متناسيا تلك الآيات الكثيرة على أنه من عند الله ومن لدن حكيم عليم، وأن الله أنزله. ويأتي من ينكر رؤية الله عز وجل ويستدل بالمتشابه في قوله عز وجل لن تراني، متناسيا تلك الآيات العظيمة القاطعة المحكمة بأن الله يرى في الآخرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فضلا عن الأحاديث المتواترة في شأن الرؤية. فمتى ما رأيت أمثال هؤلاء فاعلم أنهم الذين سماهم الله لك في هذه الآية، أنهم من أهل الزيغ، فاحذرهم، وإياك أن تفتح أذن قلبك أو سمعك لهم، لأنهم لن يقودوك إلا إلى كل زيغ وتشكيك وضلال. احذر من هذه الطائفة من الناس لا كثرهم. فهذه صورة من صور المجادلة في القرآن، والتي تدخل دخولا أوليا في قول الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن. فمن المجادلة في القرآن اتباع متشابهاته وترك محكماته. فإن قلت وهل في القرآن متشابه؟ فأقول نعم. فإن قلت وما معنى المتشابه؟ أقول التشابه قسمان، تشابه عام وتشابه خاص. والله عز وجل قد وصف القرآن بالنوعين، قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، قال الله تبارك وتعالى، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا إيه؟ متشابها، فهذا يسمونها التشابه العام. بينما وصف الله عز وجل القرآن بأن بعضه متشابه وبعضه محكم في آية آل عمران التي تلوتها على أسماعكم آنفا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب ومنه آيات وأخر متشابهة. فإن قلت وما الفرقان بين التشابه العام والتشابه الخاص؟ فأقول أما التشابه العام فهو مرادف للإحكام العام، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فالإحكام العام هو الإتقان، والتشابه هو الإتقان أيضا. فالقرآن موصوف بالإحكام العام والإحكام الخاص، وموصوف بالتشابه العام وبالتشابه الخاص. فالإحكام العام هو بعينه التشابه العام. فآيات القرآن محكمة متقنة يصدق بعضها بعضا، فهي متشابهة في أوامرها ومتشابهة في نواهيها، إذ كل أوامر القرآن تتضمن تحقيق مصالح واندفاع مفاسد، وكل مناهي القرآن أيضا متشابهة باعتبار مقاصدها، فإن جميع آيات القرآن إما تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة، ومتشابه في أمثاله، إذ كل أمثلة القرآن إنما تثبت مقصودا من مقاصد الشارع، فبعض الأمثلة تثبت البعث، وبعض الأمثلة يريد الله بها إثبات الوحدانية، وكلها من مقاصد الدين. فإذا الإحكام العام هو بعينه التشابه العام، وهو بمعنى الإتقان وتصديق بعضه بعضا، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. وأما الإحكام الخاص فله معنى آخر غير الإحكام العام، وكذلك التشابه الخاص له معنى آخر غير التشابه العام. فإن قلت وما معنى الإحكام العام، عفوا الإحكام الخاص، فأقول معناه وضوح الدلالة وظهورها، وضوح الدلالة وظهورها، كقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. واضحة الدلالة ولا لا؟ واضحة الدلالة لا شك فيها مطلقا، وهي أغلب آيات القرآن ولله الحمد والمنة. فإن قلت وما معنى التشابه الخاص، فأقول اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناه، والقول الأقرب عندي أنه خفاء الدلالة وعدم ظهورها. فأي آية أو لفظة في القرآن خفي معناها فهي متشابهة، كقول الله عز وجل في أوائل السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ونحوها، فهذه مثال على التشابه الخاص، وهو ما خفيت دلالته. فيكون الإحكام الخاص هو ما ظهرت دلالته، والتشابه الخاص ما خفيت دلالته. فأهل الزيغ إنما يعملون أو يردون المحكم الخاص إلى المتشابه الخاص، والراسخون في العلم يعكسون الأمر فيردون المتشابه الخاص إلى المحكم الخاص. ومن المسائل أيضا قاعدة، حمل الآية على أضعف معانيها مماراة محرمة، حمل الآية على الأضعف معانيها، أو حتى نكون منصفين نقول حمل الآية على المعنى الضعيف، على المعنى الضعيف مماراة محرمة، وذلك لأن المفسرين قد يفسرون لفظة من القرآن أو آية من القرآن بجمل من التفاسير يكون من بينها تفسير هو ضعيف لا يدل عليه لا لغة العرب ولا أقوال الصحابة ولا يدل عليه شيء، فضلا عن مخالفته في نفسه لكثير من دلالات الشرع. فمن جاء وحمل هذه الآية على أضعف معانيها أو على هذا المعنى الضعيف الذي لا تدل عليه لغة العرب في صدر ولا ورد، فهذا خائض في القرآن ومجادل فيه بالباطل، خائض فيه ومجادل فيه بالباطل. فمثلا أضرب لكم مثالا واحدا في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما ولا شرابا، اختلف العلماء في كلمة بردا، فمنهم من حمله على النوم ومنهم من حمله على الهواء البارد. لا جرم أن استعمالات القرآن في مسألة بردا تدل على صحة القول الثاني، أي أن المراد به الهواء البارد الذي تستلذ به الأجساد والنفوس، لكن أين في لغة العرب تفسير البرد بالنوم؟ هذا تفسير ضعيف. فمن جاء وحمل الآية على هذا المعنى الضعيف الذي لا تدل عليه لغة العرب في صدر ولا ورد فإنه ممار في القرآن الممارات المحرمة. وأوضح من هذا في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، اختلف أهل القبلة في معنى استوى، فذهب أهل السنة باتفاقهم إلى أنه على وارتفع، هذا معناه اللغوي. وأما هذا العلو والاستقرار والثبوت والصعود على العرش فأمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن قال الجهمية بأنه معنى استولى. وأين بالله عليك في لغة العرب إطلاق الاستواء على الاستيلاء؟ فإنك لا تجد بلغة العرب مطلقا استوى بمعنى استولى. والبيت الذي يكذبون به: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، استوى يعني استولى. فنقول هذا بيت مصنوع أصلا، ثم لا نسلم لكم بأن معنى استوى هنا في البيت استولى، بل استوى أي على أمره وظهر حكمه، فهو بمعنى العلو والظهور. وكتفسير المعتزلة في قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يفسرون المحدث هنا بأنه مخلوق، وهذا لا يدل عليه لغة العرب التي نزل بها القرآن، بل المحدث أي الشيء الحادث وهو الجديد الذي لم ينزل من قبل ولم تسمعه الأذان من قبل. فإذا متى ما اختلف أهل القبلة في تفسير لفظة من ألفاظ القرآن، وكان من بين التفاسير محمل ضعيف لا تدل عليه لغة العرب ولا يؤيده أقوال الصحابة ولا دلالة الوحي، فاعلم أن من الممارات والخوض المحرم في القرآن أن تحملها على هذه على هذا المعنى بخصوصها. كم جلسنا؟ نصف. طيب، قاعدة: اختلاف القرآن اختلاف القراءات خلاف تنوع لا تضاد. انتبهوا لهذه، والله قد لا تجدونها مجموعة في مكان آخر، ترى والله من الظهر وانا احضرها. اختلاف القراءات خلاف تنوع لا تضاد. فمن الممارات في القرآن المحرمة أن تكذب قراءتي وأنا أكذب قراءتك، هذا من الخوض في القرآن ولا يجوز، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان على قراءة أخرى غير قراءة عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن الله أنزل القرآن على كم حرف؟ على 7 أحرف كلها شاف وافي، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فكل يقرأ على حرفه. وقد اختلف العلماء في مسألة الأحرف هذه، فمنهم من قال أي 7 لغات من باب التوسعة، فكل يقرأ القرآن بتلك اللغات، ومنهم من قال بأن 7 الأحرف أي 7 معاني. وعلى كلا القولين فإن أول ما أنزل الله عز وجل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا على قراءة أي على حرف، بينما يقرأ الصحابي الآخر على حرف، فربما اجتمع الصحابيان في مجلس فكل منهم قرأ ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما أفضى ببعضهم إلى التنازع، فكان صلى الله عليه وسلم يحذر الحذر الشديد من نزول العذاب عليهم بسبب هذا التنازع. إذ اختلاف الأحرف خلاف تنوع، خلاف توسعة، خلاف رحمة، لا خلاف تضاد ولا خصومة، ولا ينبغي أن يكون مفضيا إلى النزاع والشقاق. أنتم معي بهذا ولا لا؟ فعمر رضي الله تعالى عنه أقرأه رسول الله سورة الفرقان على حرف، بينما أقرأ صحابيا من الأنصار سورة الفرقان على حرف، فمر عمر على هذا الأنصاري وهو يقرأ سورة القرآن في الصلاة على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فكدت أن أهم به فانتظرته حتى سلم، فلببته بتلابيبه وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا الرجل يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: دعه. ثم قال للأنصاري: اقرأ. فقرأ الأنصاري نحو القراءة التي سمعتها منه، فقال: أحسنت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر على القراءة التي أقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، كلاكما مصيب، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر فيه ولا تختلفوا فيه فتختلفوا فيه فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، كما سيأتينا في قاعدة خاصة إن شاء الله. فإذا لا ينبغي أن تثور الفتن بين المسلمين بسبب هذه الأحرف أو القراءات الداخلة في حرف عثمان. إياكم أيها المسلمون أن تختلفوا في الكتاب لهذا السبب، فإن من رحمة الله أن جعل القرآن على هذه الأحرف 7، والتي ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها قد نسخت وإنما بقي حرف قريش، وحرف قريش فيه جمل من القراءات المشهورة الدارجة على ألسنة القراء. وأخي فهد أفصح مني لسانا في هذا وأعرف مني جنانا وعلما في هذا، ولكن لا ينبغي أن نجعل اختلاف القراءات في الحرف الواحد أو اختلاف القراءات في الأحرف كلها سببا لإثارة التنازع أو الشقاق أو عظم الخصومة. لما؟ لأن هذا من المجادلة في القرآن ومن الخوض في القرآن الذي لا يحبه الله عز وجل، والذي صار سببا لهلاك كثير من الأمم كما سيأتينا في قاعدة مستقلة في هذا. إذن احفظوا هذه القاعدة، اختلاف القراءات والأحرف خلاف تنوع لا خلاف تضاد، لا يوجب التهاجم ولا التقاطع. ولذلك لما كادت الفتنة تحصل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب تنوع قراءة أهل الأمصار في هذه الأحرف، جاء الصارخ إلى عثمان وقال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلفوا في الكتاب كما اختلف من قبلهم فيهلكون كما هلك. فأمر عثمان كتاب الوحي أن يكتبوا بلغة قريش ثم يعرضوها عليه. فاجتمع الصحابة على مصحف عثمان وأمر بنسخ نسخة لكل قطر، ثم أمر ببقية الأحرف أن تحرق مصاحفها. وقد رحم الله عز وجل الأمة كلها من الاختلاف ومن تنازع سيكون بسبب هذا الفعل الموفق من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أسأل الله أن يجمعنا به وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا من المماراه المحرمة في القرآن أن نتنازع في القراءات أو أن نتخاصم أو نتجادل فيها، فأنت تقرأ على القراءة التي صح سندها عندك وأنا أقرأ على القراءة التي صح سندها عندي، وكلها من كلام الله وكلها كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. أرى أن نقف عند هذا، ولكن خذوا قاعدة اكتبوا رأسها: اختلاف الأمم في كتابها سبب هلاكها. اختلاف الأمم في كتابها سبب هلاكها. هي على كل حال 24 قاعدة إن شاء الله توضح كلام الإمام الطحاوي توضيحا لا مزيد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل عند السؤال؟